وهو يقول ان ابن ادم اذا قرأ آية السجدة فسجد احتذل الشيطان يبكي ويقول يا ويلي يا ويلي امر ابن ادم بالسجود فسجد فدخل الجنة وامرت بالسجود فابيت فدخلت النار. ولذلك فان ابليس لما ساله مولانا واسمحوا لي ان اذيع عليكم هذه الايات على الموجات القرآنية العاملة في سورة الاعراف، انتقل بحضراتكم من سورة البقرة الى سورة الاعراف. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. قال انظرني الى يوم يبعثون. قال انك من المنظرين. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. اسمع معي، ان ابليس قال لرب العزه وعزتك وجلالك لاغوينهم ما دامت ارواحهم في ابدانهم. فقال له رب العزة وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. لا إله إلا الله، لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانه. قال له وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرون. ولذلك يقول مولانا لموسى كليم الله على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا موسى خمس كلمات ختمت لك بهن التوراة، إن عملت بهن نفعك العلم كله وإلا لا ينفعك شيء منه. الأولى: كن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا. الثانية: لا تخف ضع سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني دائم لا يزول أبدا. الثالثة: لا تر عيب غيرك ما دام فيك عيب والمرء لا يخلو من عيب أبدا. الرابعة: لا تدع محاربة الشيطان ما دام روحك في بدنك فإنه لا يدع محاربتك أبدا. الخامسة: لا تأمن نصري حتى ترى نفسك في الجنة، وفي الجنة أصاب آدم ما أصاب فلا تأمن مكري أبدا. إبليس يهدد ويتوعد

اصفر لونها فزعت فزعت كأن التلسالة تحت قدميها او كأن سلسلة الساعات قامت عليها. واذا بعمر يتدارك الامر فيقول لها لا عليك بأس يا امة الله، انا عمر اتدري فيما دعوتك؟ دعوتك لتبيعي لي مظلمتك التي ظلمتك اياها بالامس، بكم تبيعينها؟ فقالت عفوا يا امير المؤمنين. قال اشتريتها منك ب600 درهم. اشهد يا علي، اشهد يا ابن مسعود، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مظلمة فلانة اشتراها منها عبد الله عمر بن الخطاب، وشهد على ذلك علي وابن مسعود. واقبض الثمن وقال اذا انا مت فضع هذه الوصية بين كفني وجسدي حتى القى الله بها يوم القيامة. هذا هو عمر وتلك شهامته، وهذه صراحته وتلك رحمته، وهذه صرامته وهذه نقوته، هذه رجولته. ولذلك لما مات عمر قال عثمان بن عفان رأيته في المنام بعد موته فقلت له يا امير المؤمنين ماذا فعلت مع الملائكة في القبر؟ فقال لي لما اقعداني للسؤال قلت لهما من ربكما؟ هو الذي سأل. حاكم سوريا يرسل رجال مخابراته ليقتل امرأة، وعمر بن الخطاب يطأطئ الرأس امام ام اليتامى. يرحم الله الخليفة العباسي المعتصم، أسر ملك الروم امرأة من المسلمين ايام المعتصم، امرأة من المسلمين أسرها ملك الروم. اسمعوا ماذا حدث. المسجد الأقصى ضاع، ومدينة القدس ضاعت، الضفة الغربية ضاعت، المرتفعات السورية ضاعت، سيناء الله أعلم بمصيرها. ونام المسلمون كما نام أهل الكهف. هل تحس منهم من أحد؟ او تسمع لهم ركزا؟ ناموا. تحسبهم ايقاظا وهم ركود، وهم ركود. وقال بعضهم لبعض ناموا ولا تستيقظوا ما فاز الا النوم، صوموا ولا تتكلموا ان الكلام محرم. ان قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقموا، فقولوا علقموا. ان قيل ان نهاركم ليل فقولوا مظلموا مظلموا. فماذا حدث ايام المعتصم؟ ايام كان المعتصم خليفة للمسلمين ترامت الانباء الى سمعه بكروه. اسمعوا ماذا قال المعتصم. ارسل اقول من عبد الله المعتصم خليفة المسلمين الى كلب الروم، الى كلب الروم. اما بعد، اذا وصلك كتابي هذا فأطلق صراحها، وإلا فوالذي بعث محمدا بالحق

صل يا مسلم على رسول الله. تقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ولذلك ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فعبر عن يوم القيامة بانه هو بكرة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد لان كل آت قريب. كل آت قريب. ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد فخرا. وعند الله للأتقى مزيد. وإدراك الذي يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد. واحد حي لا اله الا الله. ولذلك سر مشاكل الناس النهارده عدم تقوى الله. الله لو في تقوى من الله كان ربنا يتدخل في كل مشاكلنا ويحلها. الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. شوف النبي بيقول ايه؟ لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانه. انما ايه تفكير الناس النهارده في حل المشاكل؟ تحديد الناس. مفيش حل غير تحديد الناس ابدا. طيب حددت الناس واديت للحريم ده لبيع منع الحمل وبل بعثهم هخلي النسوان تولد بالجوز. واحده فصوت والده ست، واحده بني سويف والده خمس، واحده في الزقازيق والده اربعه. يبقى ستة وخمسة 11 واربعة 15 على ثلاثة يبقى خارج القسمة خمسة. كل واحدة ولدت خمسة. ايه رأيك؟ يبقى سيبك من حكاية تحديد الناس. انا مش هي دي المشكلة. انما المشكلة انا بتعلم الناس يعرفوا ربنا ازاي. لو عرفنا ربنا هيحول التراب ده. هيصلح لنا الارض. ويصلح لنا البحر. ويصلح لنا البر. ويبارك لنا في ارزقنا. اسمع معايا شوف كلام النبي بيقول ايه بعد ما توحد الله. بيقول لي اذا اراد الله بقوم قحطا نادى مناد من قبل الله يا امعاء ارتفعي يا بركة ارتفعي يا عين لا تشبعي. اي الله انا عايزك تصلي على النبي. اذا اراد الله بقوم احسن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. نادى مناد من قبل الله يا امعاء التسع يلي كنت بتاكل رغيف كل خمس يا بركة ارتفعي. فك الجنيه عشان علبة كبريت تقرا الفاتحة على روحه. راح فين الجنيه؟ الله يرحمه. فما قبضه تغطيه. يا عين لا تسمعي. كل واحد عايز ثلاجة ومرسيدس وسخان ارسطو وتكييف ومروحة وان كانش يلبي الطلبات انطرد من البيت. ها؟ يقول لك اسمع نفسي، ما هي اختي متجوزه وجوزها مهنيها، اسمع انت يا فقري. طب روح يا فقري. روح انتص لك لطشه، روح دور شيك، روح اشتغل لرشوتي، املى بطنك بالحرام عشان تجيب لها الثلاجه وتجيب لها التلفزيون وتجيب لها التكاليف كلها، وبعدين ادخل السجن في تهم التزوير وهي تبقى تودي لك عيش وحلاوه. وكل عام وانتم بخير. بس. هو كده. ما هو اللي بيحصل كده. ولذلك احنا كل الغلب اللي معانا النهارده ان اللي دماغه بيوجعه يقول لك ده معمول له عمل. ما اقول له عم. طيب ما بتخلفش معمول لها عمل. طب عشان حل العمل وداها فين؟ وداها الكنيسة للأسيس. يخرب بيت هو ده. ده ايه الحكاية ده اللي احنا طلعنا فيها جديد؟ ده انا دي من دول ملاحظ ان المسلمين النهاردة كل مشاكلهم ما فيش غير العمل ما فيش غير الصح. وبعدين ما يتحلش العمل الا بالكنيسة. وبعدين النصارى المسلمين المسألة دي اهو بيقول كويس. عشان حمصت المسلمين. والبص كيف جاوب جايينك من الكنيسة. يقول لك المسيح يتدخل في حل مشكلته. والاسر الفقيرة. البلو لما حيث الفريق شوية دقيق وشوية سمنة هيغير دينه. مش ممكن. ده الاسلام غالي. ابدا. يبقى الفريق بياخد دي بتاع بيضحك عليكم. ولذلك انا هقول لك شيء. كان اكبر واحد مبشر في الشرق الاوسط واحد كان اسمه صامويل زويمة. اكبر ممثل. قال له ما تروح مصر عشان خاطر تتنصر المسلمين اللي هناك. قال لهم الكلام ده كان في سنة 1906. فرح للعباسية في ده العباسية وقال لهم اسمعوا لي فقراء المسلمين. ما تجيبوليش الناس الاغنياء ولا الناس المتعلمين. هات الناس اللي هي على قد حالها. فرحوا اسمعوا لي الناس الخرجة خالص. بقول لك الخرجة. اللي هي المنخنطة والموقوزة والمتردية والنصيحة وما اكل الكبر. لما كم واحد 300 واحد. واحد صامويل من 9 ل 12 الساعة 9 ل 12 الظهر يلقي محاضرات. الرب المسيح وقال المسيح وبركة المسيح وحل المشاكل وكل شيء رب المسيح 3 ساعات متواصل. ولا قاعدين قاعدين ايه؟ شربوا الليمونات المثلج وقاعدين بيسمعوا وبعدين مش واحد بيتكلم. قام صامويل قال له هات له كوباية مية من اللي انا لقيه نشفي. جابوا له كوباية مية. يا اسماء ما بيشرب واحد عرباني بس اللي قاعدين وقال لهم وحدوه. قالوا لا اله الا الله يخرب بيتكم. من 9 ل 12 والاخر برضه وحدوه. لا اله الا الله. هقول لك ايه؟ هقول لك ايه؟ من 9 ل 12 وهو عمال يجيب مناهي. يعني خلص انجيل ومرقس ويوحنا وبطرس وكله. والاخر بس محتاجك مسار كوبايه ميه وضع الرجل من دار الشعريه وبناصع. قال لك حاجه ساكتين طب ما نقول حاجه قبل ما يشرح. وحدوه. وانت عارف بقى المعلمين لما يقولوا وحدوه بقى يعني ها؟ يبقى الواحد ماشي في شارع الازهر مفيش قدامه يبقى راكب العربيه بقى الظهر وهو رامي وما لقاش في الشارع ليه؟ يمينك يا في الشيخ. لا يا ابني انت نفذت الشارع كله مفيش غير السكه المضيقه. انا الحقيقه بحثت في المساله دي اشمعنى الشيخ بالذات؟ قلت لان الكلمه دي بتأدي عنده معنيين. المعنى الاول يمينك يا في الشيخ والمعنى الثاني منها بيقول له شيخ. اماشي يا مش عارف اللي بيقول له ركوبه اللي بيركب. فعبال الراجل مسار في طاسه ميه كانوا كلهم ضيعوا 3 ساعات. قال لهم بقول لكم ايه؟ قوموا بقى روحوا. انا من ساعتها بقول سلي الزوق يجي يقول لي خطر على واحد يقول لي وحده. ابنه سلي الزوق يقول هم وحده. فاحنا ما اقول لك الايمان في القلب لا يمكن ابدا. ولذلك الست اللي وجدت ابنها يتخطر وكان عنده 12 سنه. الاساس مسكه وجاب ينكته في الميه ويطلعوا الواد يشقى. قالت له هتقوط الواد يا ابونا. قال لها اعمل لي كده ما انت جبتيني بقى في الاسلام ما جرح في قلبه. هم مؤمنين تماما ان كل مولود ان يولدوا على الفطره. كل واحد مننا بيتولد موحد بيقول لا اله الا الله. كل واحد مننا بيتولد وفي قلبه كلمه لا اله الا الله. فلا الدقيق ولا السمنه ولا العسل ولا الزيت هينصروا المسلم ابدا. لأن كلمة لا إله إلا الله من الذي كتبها في قلوبنا. الله وما كتبه الله لا يمحى أبدا. ولذلك شوف ربنا قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. كتب بإيه؟ بحبر شيني؟ بحبر ذكر؟ لا كتبها بيد القدرة. كتبها بمداد النور. اولئك كتب في قلوبهم الايمان وما كتبهمش للويليام جيد لا وايدهم بروح منه. ما تبقاش كده. ايدهم ايه؟ بروح منهم. ولذلك يعني الجهل لما استشرى بنساء المسلمين اي حاجة كلها الكنيسة.